بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، ووقفنا على ما يتعلق بتوحيد العبادة. نعم. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد العباده حتى يخلص الحمد لله تعالى لارادته واقواله وافعاله، وحتى يدع الشرك الاكبر المنافي للتوحيد كل المنافاه، وهو ان يصبح نوعا من انواع العباده لغير الله تعالى. ذكرها هنا رحمه الله في توحيد العباده اصلين عظيمين: لا يتحقق للعبد ان يكون من عباد الله الموحدين ومن عباده وأوليائه المخلصين إلا بهما. الأول أن يخلص لله العبادة، يجعلها خالصة لله لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وكما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. و الأمر الثاني، الأصل الثاني، أن يكفر بكل ما عبد من دون الله: كفر بالطواغيت، كفر بالشرك، براءة منه، الخلوص منه ومن أهله بغضا لهم وتركا لما هم عليه. نعم. قال رحمه الله: فأمر ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، الشيخ هنا دقيق، بيّن أن أصل الدين لا يتأتى إلا بأن تخلص لله أولا، وأن تدع ما يناقض الإخلاص ثانيا، وهو الشرك الأكبر. ما الشرك الأكبر؟ هو الذنب الذي لا يغفره الله، هو صرف العبادة ولو مرة واحدة لغير الله طائعا مختارا. هذا الشرك الأكبر يدور خطره على 5 أشياء: أولا ذنب لا يغفره الله، ثانيا يحبط العمل الذي صاحبه، ثالثا يذهب عصمة الدم والمال، رابعا صاحبه محرم عليه الجنة، خامسا أن مأواه النار خالدا فيها مخلدا أبد الآباد، مخلدا فيها أبد الآباد. وهذا يشمل مع الشرك الأكبر الكفر الأكبر، ويشمل النفاق الاعتقادي. طيب، ذكر الشيخ، قال: من كمال ذلك، أي من كمال العلم. إذن العلم بالشرك علم أصلي لتحذره وتتقيه. العلم الكمالي أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل، أي لا يحبط جميع العمل، إنما يحبط العمل الذي صاحبه. ما الشرك الأصغر؟ قال الشيخ: وهو كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر. بهذا عرفه ها هنا، عرفه في موضع ثاني بأن الشرك الأصغر كل ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، لم يبلغ حد الشرك الأكبر يسمى شركا إيش؟ أصغر. وضرب له أمثلة، وهذا من كمال التعريف، قال: كالحلف بغير الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومثله أيضا التسوية بين الخالق والمخلوق: أنا بالله وبك، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، داخل على الله وعليك. قولة الأعراب: أنا في وجه الله ووجهك. أي تسوية بين الخالق والمخلوق وهي من الشرك الأصغر، هذا أصلها، لكن قد تكون أكبر إذا نواها واعتقدها. إذا اعتقد أن المخلوق المعظم سواه بالله دخلت في الكفر والشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: والناس بالتوحيد على درجات متفاوتة. طيب، قبل ذلك، هناك من العمل ما يكون منه أصغر وأكبر، كالرياء. فيسيره يسير الرياء شرك أصغر، وكثيره شرك أكبر كما في شرك المنافقين. نطبقها على عبادة من العبادات، الصدقة. نوى في صدقته لله، في أثناء الصدقة طرى عليه طارئ الرياء، إما بسمع مادح يمدحه، سمع مادحا يمدحه، أو طلب مدحة أحد، فهذا رياء طارئ. إن استرسل معه أفسد هذه العبادة، وإن دافعه نجا ونجت عبادته. ويكون الرياء مستحكم أن أصل صدقته رياء، من يوم ما قام يتصدق أو أرادها وهو يريد مدحة المادحين واتقاء مذمة الذامي، فهذا رياء، هذا رياء من أصله يحبط العمل كله. ومثله في الصلاة رياء طارئ فيها ورياء في ذات الصلاة، إن صلى مرة صلاة فهذا رياء شرك أصغر أحبطها يعيدها، إن كانت كل صلاته رياء فهذا شرك أكبر. مثله في سائر العبادات. نعم. قال رحمه الله: ناس التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإشلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى. نعم. وصفت إليه وحده لا شريك له. نعم. هذه مراتب الناس في التوحيد. أولاً، الناس لهم مراتب، ليسوا مقاماً واحداً في التوحيد، متفاوتون تفاوتاً عظيماً كالتفاوت بين السماء والأرض. ولهذا الإيمان درجات والكفر دركات. أكمل الناس توحيداً منهم ذكرهم بنعتهم وصفتهم، من امتلأت قلوبهم بمعرفة الله في أسمائه وصفاته وانجذبت قلوبهم لله وظهر ذلك على أفعالهم وأقوالهم وجوارحهم. وفي مقدم هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يليهم الصديقون، يليهم الشهداء، يليهم الصالحون. ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تضمن هذا الكلام كيف تصل إلى هذه المرتبة، مرتبة أن يمتلئ قلبك عبودية وذلا لله جل وعلا بالتعرف على أسمائه وصفاته وموجبات كماله. فإن من عرف أسماء الله وآمن بها زاد إيمانه وقوي، من عرف صفات الله واستشعرها تقرب إلى الله بها زاد إيش؟ زاد إيمانه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأبواب الفاسدة، اطمئنا إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم، فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. إي والله. ولهذا من من الله عليهم بهذه الكمالات صار من عباد الله المخلصين وصار من السابقين إلى الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم إيش؟ مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا يتأتى في من كمل إيمانه ومعرفته بالله كمالا في قلبه حتى إذا ودع الشيء تركه لله، وإذا فعله فعله لله، إذا فعله فعله لله، وإذا تركه تركه لله، إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، إذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله. ما يتأتى هذا بمجرد معلومة حتى يعتقدها ويستشفها ويعلق بها قلبه، فيكون عندئذ من الكمل. الدنيا ما تزيده، لكن طاعة الله تزيده، لا يبالي بها. وهذه من مقامات الإحسان العظيمة التي يوفق الله إليها من شاء، والناس دونها بمراتب، كل من ذلك بنصيبه. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، كنا إذا كنا عندك كنا في إيمان وفي راحة وفي ساعة بال. قال: لو أنكم تستمرون على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لما شكوا أنهم إذا رجعوا إلى أهليهم عافسوا الأهل والأولاد، وخشوا من ذلك أن يقعوا في موجب الردة والارتداد. نعم. هذا الأصل الأول توحيد الله، أجمله بهذه المقاصد العظيمة والمطالب الشريفة المنيفة، وذكر أعلاها وأشار في ثناياها ما يناقضها. وأعظم ما يناقض هذا الأصل الشرك في الربوبية باعتقاد النفع والضر مع الله، في الألوهية بصرف العبادة ولو مرة واحدة لغير الله كائنا أم من كان الغير، ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو طالحا، أو بما يقارفه من البدع التي تنقص إيمانه والمعاصي التي تذهب بريق ولمعان إيمانه. ومن ذلك أنواع الشركين والكفرين والنفاقين. هذا الأصل الأول توحيد الله الذي هو أصل الأصول وآكدها. الأصل الثاني، نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبني على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينهم وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. الإيمان بالرسل من الإيمان بالله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. في حديث جبريل: الإيمان من آمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا الأصل الثاني أن تؤمن بالنبوات. والإيمان بالنبوات إيمان لا ينفك. الفرق بينه أن الإيمان بنبوة الأنبياء قبل نبينا إيمان مجمل، والإيمان بنبوة نبينا إيمان مفصل. وكل الأنبياء جاءوا شيء واحد وهو توحيد الله جل وعلا. والإيمان بالنبوة يتضمن الإيمان بمن سماهم الله من أنبيائه ومن لم يسمهم. كم الذين سماهم الله في القرآن أنت؟ كم؟ لا، ها، الذين سماهم الله بأعيانهم في القرآن 25 نبيا ورسولا في موضع واحد. في الأنعام ذكر الله 18 نبيا ورسولا، والسبعة الباقيين فرقهم الله جل وعلا في سور القرآن. جاءت السنة بمزيد 5 أسماء: شيث وبنيامين أخو يوسف ودانيال ويوشع بن نون والخضر. جاءت بهم السنة في أسماء هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صار المجموع 30. نؤمن بمن سماهم الله ومن لم يسمهم. من الإيمان بالأنبياء والرسل نؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين، لم يقصروا في إبلاغ دين الله. رابعا، الإيمان بما لم ينسخ من شرائعهم وهي شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. نؤمن بأن شرائعهم قد نسخت وغيرت وبدلت، ولهذا لا يسع موسى وعيسى لو كان حيين إلا أن يؤمن ويتبع محمد عليهم الصلاة والسلام. خامس، الإيمان بختم النبوة بمحمد وأن شريعته الخاتمة ونبوته الخاتمة، فكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وكفر. من ادعى النبوة بعد نبينا وهو من أهل التكليف فهو كافر، ولا يدعيها إلا مجنون أو كاذب، ما يدعيها أحد سوي، لأنه خاتم النبيين وآخرهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم عليه. أنا محمد وأنا العاقب، فلا نبي بعدي، والحاشر يحشر الناس على قدمي، ختم بي النبيون فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أرسل الله مع الأنبياء آيات، قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر. هذه البراهين أثبتت للأقوام صحة هؤلاء الأنبياء وما جاءوا به، وكل نبي يؤتيه الله آية من جنس ما برع به قومه، فقوم موسى برعوا بالسحر فآتاه الله العصا واليد، قوم عيسى برعوا بالطب فآتاه الله إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، العرب برعوا بماذا؟ برعوا بالبلاغة والبيان شعرا ونثرا، فكان أعظم آيات النبي فكان أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، تحدى به الفصحاء والبلغاء فرادا وجماعة، فتحدى به الإنس والجن جميعا أن يأتوا بمثله عجزوا، نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور مثل مفتريات فعجزوا، ثم جاء التحدي بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا أيضا. نعم. نعم، الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الخلق علما وعملا وحالا، خصهم الله بهذا الخصائص التي لم يخص بها غيرهم، فأول خصائصهم أن الله اصطفاهم واختارهم لرسالات، والدليل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. من الخصائص أيضا أن الله عصمهم، فهم معصومون فيما يبلغون عن الله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ومعصومون من الوقوع في الكبائر، هذا الأمر الثاني، ومعصومون ثالثا من أن يقروا على صغائر. من خصائصهم أن الله طهر جنابهم، فلا تجد رسولا ارتد أو كفر أو نكس على عقبه، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو في سجوده: اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. لم يغتروا، كانوا بالله أعرف وكانوا منه جل وعلا أجل وأخوف، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. نعم، من خصائصهم لا يخبرون إلا بحق، لا يمكن أن يأتي نبي بكذب أو تهويل أصله حق والباقي مهول، لا يمكن، ما جاءوا به حق وعدل وصدق، لا كذب فيه ولا مرية ولا تهويل ولا مبالغة. نعم. قال رحمه الله: أنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله يجب الإيمان بهم ومحبتهم ومحبتهم وتعظيمهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وتعظيمهم لأنهم معظمون عند الله بهذه الرسالة، لكن تعظيم لا يوصل للغلو ورفعهم عن منازلهم التي أنزلوا عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما بلغ في مدحه وأطري قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليها، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء المبالغة بالمدح، يبالغون في مدحهم حتى ينزلونهم هذه المنازل. نعم. قال رحمه الله أن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجوب، على جهة الإيمان بما جاء به، وأنه لا يأتيه نقص، ومعصوم عن الثلاثة، عن الكبائر، وأن يقر على صغيره أن أنه معصوم فيما يبلغ عن الله، وأنه يجب أن يعظم تعظيم الرسالة، ويجب أن يحب، ويجب أن يجل. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. طريق الحق طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والتوحيد توحيدان، توحيد المرسل، وهذا مضى في أنواع التوحيد الثلاثة، وعند المتقدمين توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد طلب، والثاني توحيد المرسل، فالرسول المرسل إلينا وإلى العالمين واحد. من هو؟ عيسى بن مريم، لا، عيسى لي قومه، ونوح إلى قومه، وإنما الذي أرسل لنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، مما خص الله به نبينا أن نؤمن بكل ما جاء به جملة وتفصيلا، من قبله نؤمن بما جاء به إجمالا لا تفصيلا، لم نتعبد أن نأتي بأن نؤمن بشريعة موسى ولا بشريعة عيسى لأمرين: الأمر الأول أنها مخصوصة بأقوامهم، الأمر الثاني أنها نسخت وغيرت وبدلت. إنما الذي لم ينسخ منها توحيد الله، ولهذا نؤمن به بأن جميع الأنبياء جاءوا به والرسل جاءوا به ودعوا إليه، لكن هذا اشتملت عليه بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، واشتمل عليه كلام ربنا القرآن، فصار مهيمنا على ما قبله من الكتب. نعم. قال رحمه الله الإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بمصدر خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. جماع هذا كله في حق نبينا عليه الصلاة والسلام في مقتضى الشهادة بأنه عبد الله ورسوله، وتدور على أربعة معاني: تصديقه فيما أخبر هذا الأول، وطاعته فيما أمر هذا الثاني، واجتناب ما نهى عنه وزجر هذا الثالث، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع. نعم. من ذلك أي من الإيمان بما خصه الله به أن تؤمن بأنه خاتم النبي لا نبي بعده، فأي دعوة للنبوة بعده كفر، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لقوله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبي، ولما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وبهذا أجمع الرسل وأتباعهم على أنه خاتم النبي، من ناقض هذه العقيدة كفر. ولهذا اتفق علماء الإسلام على كفر القاديانية الذين قالوا إن هناك نبيا مخلصا يأتي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله أن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة. هذه مسألة عموم بعثته، نبوته ورسالته باقية إلى قيام الساعة، لأن رسالته وبعثته عامة للمكلفين جميعا، والدليل: لأنذر به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، لأنذر به ومن بلغ. قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه خصيصة ثانية في بعثته. نعم. قال رحمه الله: فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته ولهذا لما رأى عليه الصلاة والسلام بيد عمر ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم الغيب. قال: أفي شك ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ومرق في نواقض لا إله إلا الله من اعتقد أن أحدا يسعه أن يمكنه أن يخرج عن شريعة الإسلام كما وسع من الخضر الخروج على شريعة موسى، فقد كفر، لأن رسالته وبعثته عامة باقية إلى أن تقوم إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الإيمان كأصول الإيمان بكتب. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة الفاضحة ومعانيها. لماذا دخل الإيمان بالكتب في الإيمان بالرسول؟ أنت منين جاء الاستلزام؟ أنت لا أعيد السؤال، إنما أعد الانتباه، أعد البرمجة والضبط. أما السؤال لن أعيده. ها جاره لا، لأن الرسل هم الذين نزلت عليهم الكتب، فمن الإيمان بالرسل الإيمان بما جاءوا به من كتب الله. صحف إبراهيم على إبراهيم، توراة على من؟ على موسى، الزبور على داود، الإنجيل على عيسى، القرآن على محمد، ولله كتب لا نعلمها. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بما جاءوا به من هذه الكتب، وهي كلام الله التي أوحاها إليه. نبينا أوثي الكتاب ومثله معه، ما مثله؟ السنة، الحكمة، البيان. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لتبين للناس ما نزل إليهم. الكتابة والحكمة. نعم. قال رحمه الله: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أحرم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. متى يكون العبد أكمل إيمانا؟ إذا كان أكمل بما جاء به الرسول علما وانقيادا وتصديقا وعملا. لا بد من الأربعة. علم لوحده ما يكفي، تصديق لوحده ما يكفي، انقياد بلا عمل لا يكفي، بل لا بد من الانقياد والعمل. وفي هذا رد على أهل الإرجاء الذين زعموا أن الإيمان يكون بلا عمل. إذن كلما كان في هذه الأربعة أكمل كلما كان إيمانه أقوى. نعم. قال رحمه الله: الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الوصف العظيم. دخل في الإيمان بالرسل بقية الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بالرسل، لأن الملائكة رسل، والذين أخبرنا بالملائكة هم أنبياء الله. وجماع الإيمان بالرسل يقوم على أربعة أسس. الأساس الأول التصديق بوجودهم، فليسوا خيالات ولا أشباح كما تقوله الفلاسفة، وانعكس ذلك على أتباع بعض الديانات. الأصل الثاني الإيمان بعظم خلقهم عددا وصفة وهيئة. الأصل الثالث الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، فلهم أعمال ووظائف. الأصل الرابع الإيمان بفضلهم ومكانتهم. الإيمان بالملائكة جاءنا من جهة الإيمان بالرسل، فدخل في الإيمان بالرسل وما جاء به بالكتاب. نعم. قال رحمه الله: من كمال الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. نعم. من كمال الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا خاتما أن كل ما جاء به حق لا باطل فيه، لا يخالفه عقل صحيح، فضلا أن يخالفه نقل صريح. في أمر الدين وأمر الدنيا وأمر الغيب صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يخالف الشرع من الأدلة العقلية فهذا دال على فساد هذا الدليل العقلي. إذن الأدلة العقلية نوعان، نوع يخالف الشرع فلا عبرة به، وإن زعمه أهله عقلا فإنه فاسد في هذا العقل. النوع الثاني أدلة عقلية تؤيد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاء في القرآن، فهذه أدلة صحيحة، أدلة عقلية صحيحة. نعم. قال إن الله غير نافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الوقوع بها ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل واستهدف الرسل. أعد. قال رحمه الله وغير نافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الوقوع بها ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسل. نعم، ما جاء به الرسل كافي، أما ما يتعلق بالمعقولات في الأدلة العقلية وغيرها فمنها ما جاء به الرسل وهو حق، ومنها ما لم يأتي به، فهذه تعرض على الشرع وباطلها باطل، ومنها ما لا علاقة له بما جاء به الرسل في أمور الدنيا المحضة، مثل صناعة السيارات والطائرات والتقنيات والجوالات، هذه أمور دنيوية لا يمكن أن تعارض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. الأصل الثالث ويدخل الإيمان بما جاء به الرسول إيش؟ بل وسائر الرسل. أي نعم، الإيمان بالأصل الثالث وهو البعث، فمن الإيمان بالرسول والإيمان بالرسل سابقا الإيمان بالبعث. ليه؟ لأن الرسل جميعا جاءوا به. إذا ما الذي ميز نبينا في الإيمان باليوم الآخر عن الأنبياء قبله؟ من يعرف؟ أنت. نعم. لا، السؤال ما هو لك، لمن أمامك، لكن تهيأ يجيك. ها هي اللي وراه. لا سمعت، لكنك غافل عنه، أشغلك عنه الشاغلون. ها يا أخواني، ها. نعم، الذي يميز ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم في الإيمان باليوم الآخر أنه فصل فيه تفصيلا لم يأتي به نبي قبله. ليه؟ لأن البعث سيكون بعده، ولأنه آخر الأنبياء، وسيحشر الناس على قدمه أي بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفلاسفة وغيرهم لم يأتي بالتصريح في معاد الأبدان إلا محمد، زعموا ذلك لأنه جاء في شرعه وفي دينه من التفصيل في الإيمان بالبعث ما لم يأتي في شريعة من قبله. وأعظم ما جاء في دينه القرآن، ولهذا جاءت شواهد الإيمان بالبعث في القرآن واضحة، ومن ذلك ما جاء في الحديث من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت، وليقرأ فليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت، وليقرأ إذا الشمس كورت، ففيها بيان الساعة تفصيلا. فهذا ما زاد به النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء قبله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الثالث من أصول العقائد الدينية. سؤال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ ولا أظن أحدا سيأتي بالجواب اللي يبرد سبدي، تبدي حارة تبي من يبردها. نبدأ بك يا قارئنا، لو سألك واحد أنت في مكة ومن أبناء مكة شافك طالع من الحرم، قال هذا إن شاء الله من ذرية الصحابة، ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ وش تقول؟ بس ما يكفي هذا، ها؟ أنه قادر ما يكفي، ها؟ الغيب، من الغيب الإيمان بالأمم السابقة، ما له علاقة بالإيمان باليوم الآخر. قطيب ما قبل الموت، ها؟ ما زال الجواب ناقصا، ها؟ صح، وقبل الموت في الإيمان باليوم الآخر، ها؟ ما زال الجواب دون المأمول. تفضل. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، مجموعها هو الإيمان باليوم الآخر. أولا أشراط الساعة الكبرى والصغرى، ما وقع وما زال يقع وما لم يقع بعد. ثانيا الإيمان بالبرزخ وما فيه من عذاب ونعيم. ثالثا الإيمان بإيش؟ بالنفختين بالصور. أنا أعد لكم المراحل. رابعا الإيمان بالعرصات والشدائد. خامسا الإيمان بالحوض، ولكل نبي حوض يوم القيامة، وأوعبها وأوسعها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. سادسا الإيمان بالشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى لمحمد عليه الصلاة والسلام. سابعا الإيمان بالعرض، طائر الصحف. ثامنا الإيمان بالحساب، وهو تعريف الناس بمقادير أعمالهم. كم هذه؟ تاسعا الإيمان بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. عاشرا الإيمان بالصراط، الجسر المنصوب على متن جهنم. حادي عشر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط، لأهل الإيمان خاصة. ثاني عشر الإيمان بالجنة والنار. مجموع هذا كله هو الإيمان بإيش؟ هو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كل ما جاء به الكتاب والسنة بما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. ليش قال الشيخ ما يكون بعد الموت؟ على جهة الأغلبية، ولا شيء قبل الموت كأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، لكن أراد بعد الموت لما يكون في القبر من العذاب والنعيم. والنفخة الأولى قبل الموت لمن أدركوها، لكن هذا من باب الحكم الأغلبي. نعم. قال رحمه الله: أحوال البرزخ وأحواله يوم القيامة، وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، الشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال، والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما، وأنواع ما أعد الله بهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. لأنه جاء ذلك في شرع ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل والبيان، حتى كأننا نرى القيامة رأي عين. وأعظم عقيدتين بسطتا وأعيدتا وكررتا في القرآن عقيدة إيش وإيش؟ أعظم عقيدتين تكررتا في القرآن عقيدة التوحيد وعقيدة البعث. فالتوحيد والبعث أعظم عقيدتين تكررتا وبسطتا في القرآن، خصوصا في القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ما هو القرآن المكي؟ ها؟ وما القرآن المدني؟ نعم، المكي كل قرآن نزل قبل الهجرة، والمدني كل قرآن نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة ولا في عرفة ولا في الحج. نعم. أحسن الله إليكم. الله الأصل الرابع مسألة الإيمان. الأصل الرابع نرجع الكلام عليه إن شاء الله بعد الصلاة، نفتح المجال للأسئلة. بعض الإخوان يقول ما يكفينا ثلاث أسئلة. نعم لكم الأسئلة إلى أن يؤذن. تفضل تفضل. نعم، يسأل أخونا عن الحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك أصغر لعموم قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم وحفظوا اليمين ألا تحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح صحيح مسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل قول لعمري لعمر الحق حلف؟ لعمر الحق نعم، لأن الحق الله، أما لعمري ليس حلفا، وإنما هذه توكيد، لام التوكيد لا لام الحلف، فلا يعد هذا حلفا. كقولك الله أرسل قال الله، فهذا توكيد ليس بحلف. أي نعم. أفلح وأبي ليس حلفا وإنما توكيد، توكيد لهذا الأمر. وقيل بأنه حلف قد نسخ، لكن الأول أظهر والله أعلم. نعم. لا ترفع إلا اليمنى. أي تفضل. متى يبدأ الحساب؟ يبدأ الحساب بعد تطاير الصحف يأتي الحساب، أما بعد موت الشخص لا، يأتي البرزخ. وفيه نوع حساب باسم الأسئلة، وتأتي بعدها القيامة وعرصاتها، أما الحساب لكل إنسان فهذا بعد عرضه وأخذه كتابه والله أعلم. نعم. يسأل أخونا عن الخضر، هل هو نبي؟ اختلف العلماء فيه، فعامة الصوفية يرون أن الخضر ولي، لأن الأولياء أكمل من الأنبياء عند الصوفية. الصوفية عندهم الولي أكمل من النبي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فعندهم هذا شيء وهذا شيء. أما القول الصحيح فالخضر أنه نبي، لأن الله آتاه من لدنه علما، ولأنه قال كما ذكر الله: وما فعلته عن أمري، ولأنه وقف مع موسى قال: أوتيت علما لم أوته، وأوتيت من آتاه الله، وأوتيت علما لم تؤته، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما غمس هذا الطائر من قاره في البحر. والصحيح أن الخضر نبي، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بقول محقق أهل السنة والله أعلم. نعم. سم. اثنى عشر مرحلة ما هم مسألة، لأن بعضها مترتب على بعض. لا، في العرصات دي، لأن العرصات فيها أشياء عظيمة: دنو الشمس، الظل، ظل العرش، رؤية الله، هذه داخلة في العرصات. إذن الإيمان باليوم الآخر إيمان بثنتي عشرة مرحلة: إشراط الساعة، عذاب القبر ونعيمه، النفختين، أهوال العرصات، عرصات وأهوالها، تطاير الصحف وهو العرض، الشفاعات، الحوض، الحساب، الصراط، القنطرة بعد الصراط، الجنة والنار. نعم. في شيء الأخوان؟ تفضل. الأسباب أما الخلط خلطوا أمور كثيرة، أمور دينية وأمور دنيوية. العصير أحسن ما فيها المخلوط المضروب بالخلاط، صح؟ فالتخليط شيء ناشئ عن الجهل، ولهذا دواء الخلط ودواء الجهل ودواء الانحراف كله والغلو كله العلم. فالعلم حصانة لأهله، العلم حصانة. مما وقع فيه الخلط كما يقول أخونا موضوع الأسباب والاتكال، هذه أبانتها الشريعة إبانة عظيمة، وخلاصتها أن من التفت إلى الأسباب أشرك بها مع الله، ومن عطل الأسباب بالكلية قدح في الشرع وفي العقل، ومن اتخذ الأسباب فجعلها أسبابا وآمن في مسبباتها بالله آمن بالله وحققه. ولا بد من فعل السبب فيما جعله الله له سبب. ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل على الله في حفظها؟ قال: أعقلها واتكل. فأمره بالسبب أن يفعله، لكن لا يلتفت إليه، يلتفت في قلبه ويعلق نياط وحبال قلبه على الله في حصول المسببات. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماص، الصباح وهي رايحة ما بيطنها شيء وتعود بطان. إذا سعت غدوا ورواحا، بذلت سبب، من رزقها؟ الله. وضحت هذه؟ والله أعلم. نعم تفضل. نعم لا، ليس في صفات الله نقص. أنا ببين لك كيف تفهم. الانتقام هذه ست صفات جاءت على جهة المقابلة: المكر والكيد والمخادعة والسخرية والنسيان والاستهزاء، كلها جاءت في الله عز وجل في حق من يستحق. نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن هي في حق أصحابها المستحقين لها كمال، لكن ربي لم يتصف بها على الإطلاق يستهز بمن لا يستحقها. وضحت؟ فهي في حقها، في حق من تقع منهم كمال، لأنها وقعت في من وقعت منهم هذه الصفات. ولهذا هي من صفات الأفعال لا من الصفات المطلقة لله جل وعلا، متعلقة بفعله في من يستحقه، والله أعلم. يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، وهكذا، والله أعلم. نعم إيش باقي على الأذان؟ تفضل. طيب تفضل، ايش عندك سؤال لي؟ اي نعم. من مراحل الايمان باليوم الاخر مرحله العرض، والعرض انواع ثلاثه: عرض تطاير الصحف، فمن اخذ كتابه بيمينه يلقى عليه كتابه ياخذه بيمينه، من اخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره، هذا من العرض: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعرض آخر جدال، يجادل ويعاند. وعرض ثالث معاذير، يتعذر. هذه الثلاث كلها مجموعها العرض الذي هو أحد مراحل الإيمان باليوم الآخر. ومن العرض أن الفاجر يقرره ربه: عبدي فعلت وفعلت وفعلت، قل لا يا ربي ما فعلت. يعذر: ظلمتني أو ظلمني كتبتك، فيخلى يختم على لسانه، يقول فمه أنا أكلت وشربت ونطقت، يده بطشت، رجله مشيت، فخذه فعلت، فيخلى بينه وبين أعضائه، فيقول تبا لكن فعنكن كنت أدافع، فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فخصمته جوارحه بما أكذبه أو حاول أن ينجيها منه. المؤمن يقربه ربه، يدنيه، فيضع عليه كنفه، فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، يقول نعم يا ربي فعلت وفعلت، فيمتن الله عز وجل عليه منة بعد منة، فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هذا في العرض وما يشمله من رحمة الله بعبده. العرض غير والحساب غير، لأن الحساب تعريف العباد مقادير أعماله، والعرض غير والحساب غير والوزن غير. الوزن يوزن العمل وقد يوزن معه عامله. نكتفي بهذا، لمن أراد أن يجدد الوضوء نكمل إن شاء الله الدرس المجلس الثالث بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم.